الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد ولعلك تعرف من ذلك سر صفحات تفصيلات بعض العرفاء ولعلك تعرف من كلامنا هذا وهو أن الإنسان إذا اشتد على قلبه بشيء تقتصر منه كلمات غير صحيحة كما تقدم بالنسبة إلى الإنسان إنما يكون في دار الدنيا تتصل به الحالة إلى مرحلة يشير بأنا ويريد البدن غافلا عن النفس الناطقة وكما وأنه في عالم أعلى قد يشير إلى العقول والملائكة ويقول أنا بشدة ارتباطه وعلاقته بالنبات الحالية فيصاب بالغفلة عن نفسه الناطقة ويشير إلى عالم المجردات كذلك قد تصل النفس إلى مرحلة في مقام خلوها وسجودها للحق سبحانه وتعالى فقد يصل الإنسان في ثنائه في عالم الآخرة إلى مرحلة يذهل عن نفسه ويغفل عنها فلا يتوجه الى عالم الانسان فيشير الى الحق سبحانه وتعالى وكانه يشير الى نفسه يقول في عالم الدنيا ايضا قد تحصل للعارف مشاهدة فإذا حصلت له المشاهدة قد يفقد التوازن فيريد أن يشير إلى شيء من السهول والمكاشفة لأن نفسه تفنى فلا يتوجه إليها فتصدر منه بعض التضحيات فيقول سبحاني ما أعظم شأني وليس في جبتي إلا الله فمثل هذه الفلتات ومثل هذه الأخطاء قد يكون خطها صحيحا لأنه فناء ولأنه سجود لكن لعدم الاعتدال ولعدم الاعتدال قد يصاب بغفلة وقد يصاب بعدم توازن فيعبر بحالة الثنائي فيعبر بحالة الثنائي بما أعظم شأني لأن شأنه هو الشأن الإلهي لأن شأنه هو تجلي من تجليات الحق فكأنه ما شاهد الحق وما شاهد الله سؤون الحق وتجليات الحق لكن مع هذا كله لا نريد أن نصحح ونصلح مثل هذه الأخطاء لكن نقول قد يصاب الحكيم السيد العارفون في خطأ وقد يصاب في جهول، فيصبح للجذاب الخاص ولمشاهدة الخاصة يتكلم الكلمات غير الصحيحة. بل يعلم بالحضور العلم كما تعلمون تارة يكون علما حصوليا ينقسم الى التصور والتصديق، وتارة ترتفع النفس عن مرتبة العلم الحصولي الابتسامي المفهومي فيكون العلم علما حضوريا كعلم النفس بنفسها كعلم الحق سبحانه وتعالى بنفسه. فيقول العلم الحضوري لم يختص بعلم العاقل بنفسه او بعلم الحق سبحانه وتعالى بالممكنات والمعلولات، لانها حاضرة لديه، بل قد يكون من العلم الحضوري علم النفس بالحق سبحانه وتعالى. فكل ممكن على قدر سعته الوجودية يعلم الحق علما فطريا واقعيا على قدر سعته الوجودية، لكن الجماد والحيوان يعلم بالحق على قدر سعته الوجودية، إلا أنه لا يعلم أنه يعلم، والإنسان على قدر سعته الوجودية يعلم بالحق ويعلم بأنه يعلم، فهو حضور على قدر سعه النفس على قدر سعه النفس والوجود. فاذا الاشرافيون او بعض الاشرافيين يرون على ان العلم الحضوري اعم من علم العاقل بنفسه، بل يعم حتى ما كان من الممكنات عالما بالحق، لكن الحضور الإلهي عند العاقلين على سعة النفس. ولا ريب ولا شك أن العلم الحضوري أعلى مرتبة من العلم الحصولي الارتسامي المفهومي. يعلم بالحضور خبر بعد خبر بما تقدم، فهو لعالم العقول مرتقي، ثم جاء بأخبار أخرى حتى وصل إلى أن قال يعلم بالحضور، يعني فهو يعلم بالحضور أي بالعلم الحضوري. خبر هذا يعلم بالحضور، خبر بعد خبر بكلمة هو في أول البحث، الذي باعتبار بعض المراكز أي باعتبار بعض مراكز الناس في العلم، فإن العلم لبعض النفوس يقف على مرتبة العلم الحصولي التصنيفي، وفي بعض النفوس يتجاوز العلم عن مرحلة العلم الحصولي إلى مرتبة العلم الحضوري، إذا خرجت النفس من القوة إلى مرحلة الفعل كما تقدم باعتبار الإلحاظ بعض المراتب أي بعض مراتب النفوس العالية التي تبلغ مرتبة العقل بالفعل بل ما هي هذه المراتب التي بواسطة العقل بالفعل تتصل إليها بعض النفوس؟ قالوا هي مرتبة الثناء بالله والمرتبة البقاء بالله بل يعلم بالحضور بالشيء تارة يطاد الشيء ويراد منه الحق سبحانه وتعالى فالحق حقيقة الشيئية وشيء ليس كمثله شيء في مقابل بقية الممكنات فإذا لوحظت المقايسة بين الحق والممكنات كان الحق شيئا والممكنات شيء وضيل ومعنى حقي مندب تابع للحق سبحانه وتعالى وفي بعض الأحيان يقال الشيء ويراد الممكنات أيضا فإنها أشياء فإنها وجودات لأن الشيئية تساوي الوجود بل يعلم بالشيء وهو الله سبحانه وتعالى ويعلم بالشيء وهي الصفات الإلهية فالعلم بالحق والعلم بصفاته علم بالشيء لأن الشيئية حقيقة هي بالله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يكون شيئا بحقيقة الشيئية وشيء والمراد من الشيء عالم الإنسان لكن هنا أريد من الشيء المجردات ولكن هنا أريد من الشيء أي المجردات لأنها الضد للحق سبحانه وتعالى أي لأنها الحاقية للأسماء والصفات الإلهية بالشيء وشيء وهي المجردات فهي ضد وشيء لله وشيء لله سبحانه وتعالى وشيء ثم أسرعنا في تعليل كون العلم للنفس الناطقة بالشيء والشيء علما حضوريا ثم سرعنا في تعليل كون العلم الذي قلنا للنفس بحاضر علم هذا الشيء والشيء علما حضوريا شهوديا لأهل الشهود ليس هذا العلم حاصلا لكل أحد بل هو لأهل الشهود أي للذين بلغوا مرتبة العلم الحضوري وتجاوزوا مرتبة العلم الحصولي الاتسامي المفهومي بقولنا إذ كان فصل الشيء من شيء بشيء يقول المصنف الحقيقة الواحدة لا تتعدد ولا تتكسر إلا إذا تخلل بينها فاصل، إلا إذا تخلل بينها شيء. فالنور لا يتكسر ولا يتعدد لولا تخلل شيء بين النورين، وإلا لكان نورا واحدا قويا. فيقال هذا نور وذاك نور بتخلل شيء بينهما، ولذا يتعدد النور بذلك المتخلل. فكذلك الوجود بما هو وجود حقيقة واحدة، لأنه يتكلم بناء على كون الوجود حقيقة واحدة متفرقة. فالوجود حقيقة واحدة لم يتخلل بينه شيء، بل والمراد من كون الوجود حقيقة واحدة في مقابل العدم والماهية، وليس المراد أن الوجود هو الشيء واحد. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الله تعالى وجوده واجب بالله، وهذه منشئات فطرية ومعاني حقية. الحق لا متناهي وهذه متناهية، الحق قديم وهذه حادثة، الحق قائم بذاته سبحانه وتعالى وهذه قائمة بالحق. فإذا ليس المراد من كونه من كون الوجود حقيقة واحدة متفقة إلا في مقابل العدم والمادية. ولذا قالوا كل ما تكسر فغيره تخلل فيه. الماهية حيث هي لا تضع، لا موجودة ولا معدومة، ولذا قبلت الوجود والعدم. لو جاءت علتها لكانت موجودة بالتبع، فتقول الإنسانية موجودة، ولو عدمت علتها لكانت معدومة، فتقول ذلك ليس موجودا. فإذا الماهية من حيث هي لا استطاع، ولذا قبلت الوجود والعدم، وإلا لو كان فيها استطاع الوجود لكانت واجبة بالله، ولو كان فيها استطاع العدم لكانت ممتنعة بالله. فإذا الماهية تتصف بتبع غيرها، يعني الوصف بحال المتعلق لا بحال نفسها في الوجود إذا حصلت العلة التامة. فالوجود بما هو وجود لولا هذه الحدود فهو حقيقة واحدة وجودية في مقابل العدم والماهية، يعني في مقابل لا شيء وفي مقابل لا استطاع. فإن الحقيقة النورية في مقابل لا اقتضائي وفي مقابل لا اللاشيئية حقيقة واحدة. قالوا كل ما تكسر تغيره تخلل فيه كنورين بينهما شيء، وإلا لكان نورا واحدا وإلا لكان نورا واحدا أشد. هذه أصل القضية، كل ما تكثر فغيره تخلل فيه. ثم جاءوا بعكس نقيضها، ثم جاءوا بعكس نقيض هذه القضية فقالوا: وكل ما لم يتخلل غيره فيه لم يتكثر، وكل ما لم يتخلل غيره فيه لم يتكثر. فجعلوا هذا العكس للنقيض كبرى لبرهان، فجعلوا هذا العكس للنقيض كبرى لبرهان، فقالوا: الوجود هذه الصغرى، الوجود لم يتخلل غيره، الوجود لم يتخلل غيره فيه، لأن الغير هو العدم أو الماهية، والعدم نقيض الوجود، والماهية قسيمة للوجود، فلم يكون عين الوجود. هذه هي الصغرى. فإذا الصغرى الوجود لم يتخلل غيره فيه، الكبرى وكل ما لم يتخلل غيره فيه لم يتكثر، وكل ما لم يتخلل غيره فيه لم يتكثر. النتيجة: فالوجود لم يتكثر، فالنتيجة الوجود لم يتكثر. أقرأ العبارة. الكتاب: إذا كان فصل الشيء، والمراد من الفصل وقوع فاصل، وإذا كان، وليس المراد الفصل في مقابل الجنس، إذا كان فصل الشيء يعني فصل شيء من شيء بشيء، لا يمكن أن ينفصل الشيء عن حقيقة نفسه إلا بشيء، فالنور لا يتعدد إلا بفاصل، وهو لا يصبح ماء إلا بفاصل كوقوعهما في ظرفين مختلفين. ولم يتخلل قائلا يقول: كيف لم يفصل بين الوجود فاصل وهناك وهناك الأعدم أو الماهية يكون فاصلا؟ فقال: ولم يتخلل ألا شيء الذي هو أي لا شيء مباينه أي مباين الشيء، النقيض لا يتدخل في النقيض، النقيضان لا يجتمعان، فكيف يفرض أن يكون أحد النقيضين متخللا متدخلا في النقيض الآخر ليكون فاصلا له؟ بل ولم يتخلل ألا شيء وهو العدم الذي هو أي لا شيء مباينه مباين الشيء مباين الوجود بوجه من الوجود. أفلا يفرض أن يتخلل العدم في الوجود بوجه من الوجود؟ أي لا يمكنه أن يتخلل بين الشيء والشيء، أي العدم لا يتخلل بين الشيء والشيء، بل الحال والحالية. والحال أن ماله تكثر قد حصل، والحال أن ماله تكثر قد حصل أي شيء كان، أي شيء كان ففيه، يعني وما كان قد حصل فيه تكثر أي شيء كان، سواء كان من النور، إذا تعدد النور لا بد وأن يكون هناك فاصل غير النور بين النورين، سواء كان التعدد بطبيعة واحدة الماء لا بد وأن يكون الفاصل غير الماء وقع بين الماءين. والحال أن ما له تكثر قد حصل أي شيء كان ففيه ما سواه، ففيه الذي يكون غير ذلك الشيء قد تخلل، لا يعد يتعدد حقيقة الشيء بما هي هي إلا بما إلا بوقوع الفاصل بين تلك الحقيقة. تتخلل بعظم المثال لما يوجب التعدد والتخلل في حقيقة شيء واحد، كتخلل غير الشعلات النورية مثلا فيها أي في الشعلات النورية. يقول إذا وجدنا شعلتين من نور في شعلتين من نار أو في شعلتين من ضياء لكهرباء لكذا، هذا التعدد ما كان ليكون لطبيعة واحدة لولا تخلل شيء أجنبي بينهما هما شيئين متعددين. تتخلل غير الشعلات النورية مثلا في الشعلات النورية فيوجب هذا المتخلل في حقيقة واحدة تكثرها، فالذي يوجب تكثر الشيء وهذا التخلل. أما الوجود بل أما الوجود بعد هاتين المقدمتين، يا مقدمة الأولى فصل شيء من شيء بشيء، والثاني ما له تخلل ففيه ما سواه قد تخلل. وأما الوجود من بعد ما عرفنا هاتين المقدمتين وهي فصل شيء من شيء لا بد وأن يكون بشيء، وأن التكثر إذا حصل في حقيقة واحدة ففيه ما سواه قد تخلل. هل متقدم الآن؟ أما الوجود فهو حقيقة نورية، الوجود حقيقة نورية، وعبر عن الوجود بحقيقة نورية لأنه الظاهر بنفسه المظهر لغيره كالنور هذا، فإن النور من طبيعته ظاهر بنفسه لا لغيره، مظهر لغيره كهذه الأمور التي لا نور فيها ظهرت بواسطة النور. فكذلك الوجود بما هو وجود نور ظاهر بنفسه مظهر لغيره من الماهيات، فالوجود مظهر للماهيات، فهو أي الوجود حقيقة نورية، حقيقة نورية، والسعة المراد من الوسعة الاتساع الوجودي، فالوسعة هنا ليست مفهومية، حقيقة نورية وسعة يعني لها اتساع وجودي وهي مراتبها الوجودية، لأن الوجود مكثف كما تقدم، لأن الوجود مكثف كما تقدم. وسعة ما نافية، ما له أي ما للوجود الإنساني، فالوجود لما كان حقيقة واحدة وسيعة ما له من ثاني، أي ليس هناك من ثاني يقابل الوجود، لأن الثاني إما العدم وليس ثانيا للوجود. أو المادية وهي تتحقق وتتصف بالتعين والتحقق بواسطة الوجود، فلا تكون ثانيا في مقابل الوجود. ما نافية، ما نفي، ما للوجود من ثاني، فضلا عن أن يكون له ضد. الوجود أصلا لا ثاني له، الوجود هو الحقيقة التي طردت العدم، فالوجود حقيقة واحدة نورية مشككة ذو مراتب. ما له أي ما للوجود من ثاني، لأنه لا ثانية في دائرة الكون والتحقق إلا ما خرج من العدم، والعدم لا يكون ثانيا للوجود. أو الماهيات، والماهيات في ذاتها لا ارتضاء، فلا تكون ثانيا للوجود، فضلا عن أن يكون له أي للوجود ضد، يعني لا ضد له، أو ند أي لا مثل له، أو مباين أي لا مباين يقابل الوجود. ليس قرى وراء عبادان، هذا مثال مذكور، لأن عبادان كما تعلمون هو الجزيرة واقعة بين المياه، فوراء عبادان ليس هناك شيء يرتبط به سوى الماء، أي لا شيء يرتبط بعبادان. هذا مثال يقال ويدرس، أي ليس وراء الوجود من شيء، أي ليس وراء الوجود من شيء. مثل المعروف، وكلما جاوز شيء حده كالقرب، يقول الشيء إذا جاوز حده في القرب انعكس إلى ضده، انعكس إلى ضده. نضرب مثال، الإنسان إذا أراد أن يشاهد الأشياء المحسوسة في الخارج ينظر إليها ببعد قاب، إذا ابتعدت جدا لا يراها، وإذا قربت جدا أيضا لا يراها، فكما وأن البعيد جدا لا تبصره الباصرة الحسية، إذا صار الشيء ملتصقا بالعين أيضا لا تشاهده العين. فشدة القرب قد يعطي الشيء صفة مضادة للقرب، فيكون في حكم البعيد. وكلما جاوز شيء حده، كل شيء إذا جاوز حده انقلب ضده، المدح إذا تجاوز حده صار ذما، وهكذا أمثلته كثيرة. وكلما جاوز شيء حده، مثل من كالقرب، القرب إذا تجاوز الحد صار بعدا، كالشيء إذا تجاوز في الحد من قربه إلى العين صارت العين لا تشاهده، فصار بحكم البعيد. كالقرب والفقر، الفقر إذا تجاوز حده، إذا تجاوز حده يصير غناء. الإنسان الذي لا يملك أي شيء من الأشياء أبدا ومطلقا، كالعبد المملوك لغيره الذي لا يملك أي شيء من الأشياء، يصبح فقره إلى مرحلة بأن يقول لنا كذا ونملك كذا ونحن عملنا كذا، اذا قال نملك كذا يريد ملكية مولاه، اذا قال نحن عملنا كذا يريد عمل مولاه، اذا قال نحن اليوم تكلمنا كذا يريد تكلم مولاه. لشدة فقره وثنائه في مولاه، من بعد شدة الفقر اصبح غناء، لانه يرى ما للمولى كأنه له. كلما جاوز شيء حده كالقرب والفقر تبدأ اي ظهر ضده، تبدأ اي ظهر ضده، اشارة الى قاعدة عقلانية. ما المراد من هذا الكلام، من هذا الشعر؟ قال إشارة إلى قاعدة عرفانية. قال العرفاء الشارحون إذا جاوز الشيء حده انعكس ضده، فالقرب إذا جاوز حده وبلغ نهايته انعكس إلى البعد، انعكس إلى البعد. وكذا الفقر انعكس إلى الغناء، والظهور إلى الخطاء. هاي مقدمة علما أن الوجود لشدة ظهوره أصبح عند البعض خفيا، فشدة الظهور كان خطاء إلى الخطاء. ولذا ورد في الشعر يا من هو اختفى، يا من هو اختفى لفرط نوره الظاهر الباطن في ظهوره، الظاهر الباطن في ظهوره. المثل يقول الشيء لشد الوجود لأنه أظهر الأمور وأبده البديهيات وأقرب أو أقرب ما يكون للإنسان. قد يكون لشدة قربه وظهوره خفيا فينكره البعض فيشكك فيه أو لا يكون في إصالته، أو يتردد في الحقيقة الوجودية الأصيلة التي لم تكتسب الوجود بعلة وبسبب. هذا الإنكار بشدة الوضوح والظهور، فشدة الظهور انعكست في بعض الأحيان إلى ضدها فصارت خفاء. فكذا الكثرة في مراكب الوجود، عطف تفسير على الوجود، عطف. فكذا الكثرة في مراكب الوجود أو في الشيء، أو في الشيء عطف تفسير على الوجود، أو في الشيء عطف تفسير على الوجود. بل والمراد بالشيء هنا الماهيات، والمراد بالشيء هنا الماهيات. سيقول الماهيات لشدة فقرها، الماهيات لشدة فقرها وثنائها وانبساطها في الوجود الإمكاني أصبحت تنسب إليها أحكام الوجود. هذا من شدة الفقر، أصبحت غنية بشدة فقرها، كالإنسان بشدة فقره لارتباطه بالحق يصبح غنيا لا فقيرا. كذلك الماهية لشدة فقرها، لأنها لا تقرر لها لا في الذهن ولا في الخارج إلا بالوجود، وهي في الخارج متحدة مع الوجود، ظاهرة بظهور الوجود، تكسب المالية لشدة فقرها وانبساطها وتبعيتها واتحادها مع الوجود أصبحت تطبق عليها أحكام الوجود. فيقال الجوهر موجود، العرض موجود، والحال أن الموجود هو وجود الجوهر، الموجود هو وجود العرض، لكن يطلق على العرض أو يطلق على الماهية أنهما موجودان. فكذا الكثرة في مراتب الوجود وفي الشيء اللذين، يعني الوجود والشيء اللذين لا شيء إلا هو وهو مصداقهما. إذا جاوزت الحد انعكست إلى الوحدة. يقول مراتب الوجود والماهية بما لها من حكم الوجود إذا جاوزت الحد، هذه المراتب المتعددة انعكست إلى الوحدة التي انطوت فيه، أي في تلك الوحدة الكثرات. هذه الكثرات انطوت في من؟ في وحدة حقيقة الوجود. فالكثرات بتتكثرها قد تحصل على صفة تقابل الوحدة، تقابل الكثرة وهي الوحدة، وهي وحدة الوجود. بل والشيء اللذين، أي الوجود والشيء، لا شيء إلا وهو مصداقهما، لا شيء إلا وهو مصداق لحقيقة الوجود، مصداق للماهية. وقلنا الماهية الأشياء تكون مصداقا لها لفنائها في الوجود، فتحصل على أحكام الوجود. إلا وهو مصداقهما إذا تجاوزت الحد، هذه الكثرات هذه المراتب انعكست إلى الوحدة، يا وحدة الموصوفة بهذا الوصف التي انطوت فيه، في تلك الوحدة التي انطوت فيه، أي في حقيقة تلك الوحدة أو في واقع هذه الوحدة التي انطوت في تلك الوحدة، الكثرات انطوت في من؟ في حقيقة تلك الوحدة وهي وحدة الوجود. فالمراتب كلها تشملها وحدة واحدة وهي وحدة الوجود، فهي وحدة في الكثرة وكثرة في الوحدة. وهي أي الوحدة ضرب آخر من الوحدة. يقول الوحدة ها هنا المرادة ليست الوحدة العددية حتى يكون لها ثاني وثالث ورابع، الوحدة هنا هي الوحدة الحقة الحقيقية. لو كانت الوحدة عددية لم تنطوي الكثرات فيها، ولكن لما كانت الوحدة وحدة حقة، إذن هي الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة. وهي أي الوحدة ضرب آخر من الوحدة، يعني ليست الوحدة المكتوبة المعروفة وهي الوحدة العددية تقول واحد اثنان ثلاثة أربعة، ليست هذه الوحدة، هي تلك الوحدة الحقة وهي وحدة الوجود في مقابل من؟ في مقابل العدم. هذه وحدة واحدة لا تعدد فيها. بل وفي الوجود ما به اتفاق يكون عين ما به اتفاق، ما بعض الأمور ما به الاختلاف غير ما به الاتفاق. مثلا الإنسانية ما به الاتفاق بين أفرادها هو الفاصل، هو الفصل الذي اتفق فيه زيد وعمر وهند وفاطمة، اتفقت هذه الحقائق بمن؟ بما به الامتياز، بما به الاتفاق، وهو الفاصل كالناقضية. واختلفت هذه، اتفقت هذه الحقائق بالحيوانية، فالحيوانية كانت محل اتفاق بين هذه الحقائق. وافترقت هذه الحقائق بحصولها، فكانت الناقضية غير الناقضية، وهكذا في بقية الفصول. فها هنا ما به الاتفاق كالجنس غير ما به الافتراق كالفصل، لكن في الوجود ما به الاتفاق عين ما به الاختلاف. ما به الاتفاق بين الحقائق الوجودية هو الوجود، وما به الافتراق هو أيضا الوجود لاختلافه في الشدة والضعف. فالوجود ما به الاتفاق، والوجود ما به الافتراق. سيقول الوجود له خصوصية تختلف عن بقية الأمور. بقية الأمور إذا كان شيء به الاتفاق يكون هناك شيء به الاختلاف، وما به الاختلاف غير ما به الاتفاق، غير ما به الاتفاق. لكن في الوجود ما به الاتفاق عين ما به الاختلاف، وما به الاختلاف عين ما به الاتفاق. لأن الحقيقة الوجودية، الحقائق الوجودية بالوجود تتفق وبالوجود تختلف، تتفق بحقيقة النور الوجودية وتختلف باختلاف المراتب. وفي الوجود ما به افتراق، يعني ما به الافتراق، ما به الاختلاف عين يكون عين ما به اتفاق. ما به الاتفاق هو الوجود، ما به الاختلاف هو الوجود. كما مر في الأمور العامة، يقول هذا البحث في أول الكتاب في الأمور العامة أشرنا إليه، فالتفاوت بالتقدم والتأخر والشدة والضعف ونحو ذلك من أنحاء التشكيك. أنحاء التشكيكات تقدمت. يقول اختلاف الوجودي، اختلاف وجود عن وجود بالتقدم والتأخر، بالقدم والحدوث، بالشدة والضعف من أنحاء التشكيك. هذه أنحاء التشكيك بحقيقة واحدة لا يقدح في وحدته، أي في وحدة الوجود. زين، لا يقدح في وحدته، أي في وحدة الوجود. ماهية يصحب، أي يصحبها حمل شايع مثل الوجود ذاته، أي كون ما به الافتراق عين ما به الاتفاق. كأن هنا لطائل أن يورد شبهة أن ما قلتموه في حقيقة الوجود وهو أن ما به الافتراض عين ما به الاتفاق هذا يتحقق في الحقيقة الواحدة كالوجود المختلفة في مراتبها شدة وضعفا. أما الماهيات فهي مسار كثرة الأسد، وإذا كانت الماهيات مسار كثرة فإذا لتكثر الماهيات وتباينها يتكثر الوجود فيصير سببا لاختلافه. قال: تقدم منا أن الماهيات لشدة فطرها هي تابعة للوجود، ولذا قلنا أن الماهيات تابعة للوجود جسما وخارجا، هي متحدة مع الوجود، وإذا كانت متحدة كل الاتحاد مع الوجود فإذا هي تتبع أحكام الوجود لا حكم لها، لأنها ثانية في ذات وحقيقة الوجود. وإذا لا تتصور أن الوجود يتكثر بتكثر الماهيات تكثرا حقيقيا، هذا التكثر ليس بتكثر حقيقي، لأن الماهيات لا تقرر لها ولا كيفية لها إلا بتبع الوجود. ولذا قال وعليكم السلام ورحمة الله، ولذا قال: ماهية يصحبها، يعني يصحب ماهية مفعول به مقدم على يصحب. يصحب أي يصحبها حمل شائع مثل الوجود، يعني الماهية بالحمل الشائع الصناعي أي في الخارج هي بحكم الوجود، لأنها في الخارج متحدة مع الوجود، هي الزائدة تصورا ولم تزد على الوجود عينا وخارجا، بل هي متحدة مع الوجود. ولا ننسى أن زيادتها في التصور عليه السلام، ولا ننسى أن زيادة الماهية في التصور ليست زيادة ومغايرة تقابل الوجود، لأن الماهية حتى بلحاظ التصوري والعلم الذهني بتعمل عقلي هي زائدة على الوجود، لا أنها منحازة الذهن على الوجود، فإنها موجودة في الوجود الذهني، وإذا كانت موجودة في الوجود الذهني ولا تقرر لها إلا بتبع الوجود الذهني، فكذلك في الذهن لا زيادة لها، لكن زيادتها بأي لحاظ؟ لحاظ أنك لو غضبت النظر عن الوجود الذهني ولاحظت الماهية بما هي ماهية بغض النظر عن الوجود الذهني لرأيتها كأنها لها تقرر في الذهن يزداد ويغاير الوجود. ولذا قال: ماهية يصحبها حمل شايع مثل الوجود ذاته، أي كونه يعني حكمها حكم الوجود، كما وأن الوجود ما به الامتياز عين ما به الابتلاء، وما به الابتلاء عين ما به الاتفاق. الماهية لاتحادها في الخارج مع الوجود هي آخذة لكل أحكام الوجود لانبساطها في الوجود، فلشدة فطرها فلشدة فطر الماهية أصبحت كأنها غنية لأنها بشدة فطرها تأخذ جميع أحكام الوجود، فيقال جوهر، ماهية جوهرية موجودة، ماهية عرضية موجودة، حمل سايع مثل الوجود داخل، أي كون ماده الاتراق، عليه السلام عين ماده الاتفاق، فالماهية أيضا ما به الاتراق، عين ما به الاتفاق. وإن كانت الماهيات مسار كثرة لكن لتبعيتها للوجود كأنها منبتة، فتكثرها لا يكثر حقيقة الوجود، أي الماهية لاتحادها مع الوجود تأخذ أحكام الوجود، وبالعكس الوجود يتصف بها في بعض الأحيان، فيقال وجود جوهري أو عرضي، في حين أن الجوهر والعرض من أقسام المائية، والمائية قسيمة للوجود. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.